قادمون، يا تراب الأنبياء قادمون، نعبر الأسلاك والأشواك والقحط طيورا، قادمون من رفات الأنبياء، من جراحات فخينة، من بقايا الخيمة المنثورة، فخلايا الشهداء تنبش الآن القبور. لم تمت بعد ولكن حولت فينا زهورا، ستظل تخرق الأرض جذورا، تتمدد تنخر نحو الينابيع الصخورا، تستمد من جراحات الضحايا، من عيون الطيبين الأبرياء، من شقوق الصدر نورا. والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. والله ما نسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. بعد أيامي يا طير الطاير ودي سلامي، سلامي بحسر بعد أيامي، يا طير الطاير ودي سلامي، سلامي بحسر بعد أيامي. صبر أبوي أمي وعمامي مهما طولنا الغيب رجعينا. فلسطين بلادنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. تبكي لا لا لا لا يا عيوني، يمي الحنوني يمي الحنوني، لا تبكي لا لا لا لا يا عيوني، يمي الحنوني يمي الحنوني، لا تبكي لا لا لا لا يا عيوني. عهدنا الله عهد من خوني، ما ترجع إلا بحد السكينة. فلسطين بلادنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. رايات الناصر يما بتلوح، تنده علي يا مسعد راوي، رايات الناصر يما بتلوح، تنده علي يا مسعد راوي، رايات الناصر يما بتلوح، تنده علي يا مسعد راوي. محلى الشهادة والمسك فوح، زغرودة يما بفرحة حزينة. آه آه آه آه آه آه آه آه نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عينينا.